وذكر المؤلف أنه لم يصح أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا كما ذكر المؤلف نعم، وإن كان جاء في بعض الآثار، لكن هذه الآثار كلها ضعيفة لا تصح. فمن أعمال الملائكة أن هذا الملك الكريم سماه الله عز وجل في القرآن، سماه بملك الموت، كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن لم يثبت تسميته بعزرائيل. والأدلة كثيرة في القرآن على أعمال الملائكة المتعلقة بقبض الروح، كما قال الله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالذي يقبض الروح ويباشر الروح هو ملك الموت، وهناك ملائكة قد تعاونه وتساعده، كما قال الله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة، وكما قال: الذين تتوفاهم الملائكة. فالذي يقبض الروح ويباشرها هو ملك واحد، وهو ملك الموت، وهؤلاء يعينونه، كما في حديث البراء بن عازب الطويل عندما يأخذ الروح فيتصعدون بها إلى السماء